جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع: إذا حضرت المسجد في الفجر ولم أصلي ركعتي السنة ووجدت أن صلاة الفريضة أقيم لها وصليت مع الجماعة، فهل لي أن أقضي الركعتين بعد الانتهاء من الصلاة أم لا؟ وهل حصل مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجواب نعم. كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له قيس بن كعب، أنه بعد صلاة الفجر قام يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا قيس، أصلاتان معا؟ فبعد أن قضى صلاته قال: يا رسول الله، لم أكن ركعت ركعتي الفجر وركعتهما الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، أي فلا لوم إذن. إذن فيجوز، الجمهور يقولون أنه يجوز أن يصلي سنة الفجر إذا كان أعجل عنها يصليها بعد صلاة الفجر. نعم.